اي نعم نفس الأنف الأنف ما يعني قصته مارن هو الآن إذا إذا إذا إذا قص المنخري والحاجز يجعل يد كاملة لا ما تعب الآن التشويه صحيح يشوه لكن لابد من هذا كل الجنيات تشوه أي عضو يفقد من الإنسان بيكون تشويه إلا ما يمكن سطره لا بيكون تشويه حتى اليد مثلا لو قطع أصبعه من أصابعه بيكون مشوه نعم في بعض الناس الصابع اي نعم الزائد هذا في الحكومة الزائد في الحكومة لأنه مو بأصل طيب يقول المرأة وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها 30 بعير وفي 24 بعيرا هي المسألة المذكورة التي ذكرنا قبل وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة واحد جنى على شخص فأذهب سمعه أذهب سمعه يجب عليه دية كاملة طيب لكن لو قال الجاني إن سمعه لم يذهب ودع المجني عليه إن سمعه ذهب وبدأ كل ما كلمناه يقول ها وش تقول صيكة فما رأيك وش نسوي ذا لأن السمع ما هو شيء ظاهر بحيث نعرف إنه موجود ولا غير موجود ها طبيب ما يفرق لكن يقولون إنه يغتفل ويصح به يعني يوسى من قفاه ويصيح إن التفت فمعناه خلاص أنه يسلم لا ما هي نعم لا عضو فأشل له وش فيه من جنى على عضو فأشل له ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن ومن أتلف عضوا أشل ففي حكومة إلا الأنف والأذن فيكون أنف والأذن مخالف للغير في هذه المسألة نعم لا في حديث عن ابن حزم وغيره يعني ليست كلها موجودة في حديث عم الحزم فالأصابع ما هي في حديث عم الحزم والأسنان لا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليست فيه لكن في اللسان وفي الصلب وفي الذكر وفي البيضتين هذا موجود في حديث عم الحزم ولهذا أنتم يجب عليكم تراجعوا أنا ذكرنا في المقدمة أنه يراجع على هذا المنطقة والأوضاع تراجعوا هذا يجب تعرفون الأدلة يعني ربما يطلب منكم أدلة على هذه الأشياء نعم وهي موجودة في الكتاب هذا أكثرها موجودة نعم إيش الصحيح أنه محتج به صححه الإمام أحمد وأخذ به وعامة العلماء أخذوا بأحكامه ومنه حديث ومنه لأن القرآن الظاهر نعم هو مرسل لكن المرسل تعرف أنه إذا اشتهر وعمل به صار صحيح قال الحواس وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة لأنه لا يوجد له نظير في الجسم وفي البصر الدية كاملة يعني لو جنى على عينيه فأذهب بصرهما وهما باقيتان فعليه دية كاملة وكذلك في الأذنين كما سبق وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحاسة فإنه يختبر نعم بأن يصاح به غافلا وينظر إذا تأثر علم أنه يسمع طيب في البصر أيضا ربما يدعي أن بصره قد ذهب أليس كذلك ويقول الجاني لم يذهب

الرؤوس 6 أصابع وقطع 1 من أصابع هذا يزيد حسنا ولا لا؟ لا هنا. فهذا لا شيء عليه، لكن يقول يعذر الجاني بطلب من المشيعة لازم بطلب